نشرت وسائل الإعلام الأجنبية قبل أيام الأخبار عن نشاطات ثورية للقائد المحترم كيم جونغ أون. وكالة تاس الروسية ووكالة كيودو اليابانية والمجلة الإنترنتية النيبالية نيبال توداي ووكالة يو بي آي الأمريكية والجريدتان البرازيليتان باتريا راتينا وأغوا بيردي وماكو الإنترنت لكل من اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية الكيمزونجية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتي واللجنة البرازيلية لتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجمعية بكتوسان لصداقة تشيكية الكورية وماكو الإنترنت للمنتدى الألماني الموعدي للإمبريالية الأخبار عن التوجهات الميدانية. نقلت خبرا مفاد أن القائد المحترم كيم جونغ أون قام بالتوجهات الميدانية لمخيم السادس ديسمبر لرابطة الناشئين بمحافظة كانغون الذي أعيد بناؤه جديدا. هذا ونقلت شبكة هانجو الصينية والمجلة الإنترنتية النيبالية نيبال توداي وموقع الإنترنت لكل من اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية الكيمزونجية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتي خبرا يفيد أن القائد المحترم قام بالتوجهات الميدانية لمصنع ونسان للأهدية حيث تصاعد حظر تطبيع الإنتاج بشدة. كما حمل موقع الإنترنت الروسي إيركوتسك بلوكسبوت نكتارو خبرا عن قيام القائد المحترم بالتوجهات الميدانية لمختلف الميادين في قضايا سامجيون. أبرزت وسائل الصحافة والإعلام صور القائد المحترم.